وصلت إلى بدء مفاوضات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار مكة، انتهت بكتابة عهد بين الطرفين. وجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب ما يمليه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما تعاهدنا عليه، محمد رسول الله رسول الله. عندئذ اعترض مندوب قريش قائلا: لو كنا نشهد أنك رسول الله ما وقفنا منك هذا الموقف ولتركناك تدخل إلى الكعبة. وأصر على أن لا تكتب كلمة رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب ما يحب، أي اكتب محمد عبد الله بدل رسول الله. فلم يقبل سيدنا علي رضي الله عنه واعترض على ذلك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ستسام مثلها يا علي، أي ستتعرض لمثل هذا الموقف فتقبل به. ومرت الأيام وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وبعد سنوات عدة صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمثل هذا الموقف وقبل بما كان يرفضه. فحين تولى علي رضي الله عنه الخلافة وفي معركة صفين، انتهى الموقف إلى أن يكتبوا عهدا بين علي ومعاوية بن أبي سفيان. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن يكتب: اكتب هذا ما تعاهد عليه ابن أبي طالب أمير المؤمنين. فقال مندوب معاوية: لو صدقنا أنك أمير المؤمنين ما حدث بيننا وبينك هذا، لا تكتب هذه الصفة أمير المؤمنين. فوافق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه على عدم كتابتها. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بما سيحدث له بعد سنوات عديدة، وحدث فعلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وبكى الرسول. في العام الثامن للهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين ليؤدب الغساسنة وحلفاءهم من الروم على غدرهم وعدائهم للإسلام. وعلى غير العادة لم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا واحدا للجيش، وإنما عين ثلاثة: زيد بن حارثة فإن أصيب فيتولى القيادة، جعفر بن أبي طالب فإن أصيب يتولى القيادة عبد الله بن رواحة، فإن أصيب يعين المسلمون واحدا من بينهم يختارونه. والتقى جيش المسلمين بالأعداء عند مؤتة، ودارت معركة قاسية غير متكافئة. كان عدد المسلمين 3000، بينما جيش الأعداء حوالي 100,000، بعضهم من الغساسنة وبعضهم من الروم وغيرهم. ولم يمض وقت طويل على المعركة حتى استشهد قائد جيش المسلمين زيد بن حارثة، فتولى القيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. لكنه لم يلبث أن استشهد فتولى قيادة الجيش عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فنال هو الآخر نعمة الشهادة. عندئذ قاد خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين الجيش، فغير خطة القتال. وهناك في المدينة المنورة، وبينما جيش المسلمين بعيدا في مؤته يخوض معركته القاسية،

ومن معه إلى مكة مرة أخرى. من فضلك تابع بقية المادة.